يقول لك شيء فيقول لك هيهات يعني ايه شيء بعيد قوي. يقول لك ده زي فلان زي فلان. يقول شتم بالاثنين يا شيخ ولا ايه الله. بنجيب اشياء لا هي إيه؟ لا هي حرف ولا هي اسم ولا هي فعل، ومع ذلك دارجه في اللغه. ام يسموها إيه؟ اسم فعل. هي اسم مدلوله فعل. يقول لك اسم فعل بس ايه اسم فعل مضارع. يعني اتوجع. اف اتضجر. يبقى معنى اف ايه؟ اسم لكلمه اتضجر. هيهات اسم لكلمه ايه؟ بعض. شتان لكلمه ايه؟ افتقر. هاؤم يعني تعال الله. يبقى دي اسمها اسم ايه فعل. فالدقيق في اللغه يقول لك لا، الكلمه اما اسم واما فعل واما حرف واما خالفه فيها معنى الاسم والايه ومعنى الفعل والاسم. فابعل اول. وبالوالدين احسانا. هناك قالت ايه؟ فلا تقل لهما اف. يبقى اف دي دليل على التضجر. ازاي تقول اف ليه؟ قال لك لانك تتضجر من شيء. ليه؟ زي ايه مثلا؟ مثلوا له في العربيه الاب اذا بلغ الكبر، ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان يبقى عالم ومحطوط وبعدين تلتفت ما يبقاش عنده خلاص، الذهن اتمسح. والقدره الجوارحيه ما يقدرش يمشي، يوم يشيلوه ويحملوه يقعدوه يقعدوه مش عارف ايه، ما يقدرش ياكل يقعد احد ايه ياكله. وبعدين لما يجي مثلا يعني يريل على نفسه، يوم اللي شايفه اوف. قال له اوعى تقول اوف على منظر رايته من ابيك. ليه؟ لانه هو بيستأنف طفوله، بقى الطفوله، ولذلك عايز يحبي لما يمشي يحبي، عايز يمشي مش عارف ايه الطفوله، بقى الطفوله. ما دام لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا ايه يعمل بعد عمل، ما يقدرش يعمل اي حاجه، فلازم تتحمل. افرض ان هو مثلا ماشي كده وتلجلج وكسر لك فازه ولا كسر لك مش عارف ايه، اوعى تتذكر ولا تنهرهما اوف عشان حاجه زعلت منها. ما تتذكرش ما تنهرهمش عشان حاجه عملوها. يبقى لازم تشوف تلاحظ دي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا من استطاع منكم الباءة فالايه؟ معشر الشباب، اللي يستطيع منكم يتجوز يتجوز بدري، لان دي هيبقى فيها ايه؟ عصمه من الانحراف والشذوذ، ويبقى فيها حاجه ثانيه. ولذلك لما سالوا العربي قالوا يعني الزواج المبكر ده، قال لك الزواج المبكر اقرب طريق لانجاب اب مش اب، لانجاب ايه؟ اب يرعاك في طفوله الشيخوخه. لان في الشيخوخه هتبقى زي الطفل. فازاي تعمل دي؟ يلا اتجوز بدري علشان ايه؟ تجيب مين؟ مش تجيب ولد، تجيب اب يعولك في طفوله ايه؟ في طفوله شيخوخته. كان الشيخوخه فيها حاجات الله سبحانه وتعالى يوصي الولد انه ايه. ولذلك من بر اباءه بره مين؟ ابناؤه. يوم اللي عملته في الولد ينعمل فيه، فقدمها علشان تيجي، عشان تيجي دي يعني يمكن العمر يطول، وبعدين ما نقدرش نعمل حاجه. يبقى لما احنا عمل واحسن من هذا، من بر غير ابائه بره غير ابنائه. والى لقاء اخر ان شاء الله. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. وقلنا ان كلمه احسان يعني الاصول انك انت تزيد المعروف اللي عملوه فيك زياده شويه، مش تدي، لان اذا حييت بتحيه تحيه احسن منه. لكن في ايه ثانيه هيقول ووصينا الانسان بوالديه حسنا. ايه الفرق بين العبارتين؟ يعني لما تشوف ووصينا الانسان بوالديه احسانا تجد حسن غير احسان، لان احسان معناها ان تفعل معهم فعلا حسن، انما الحسن هو ايه؟ هو الاسم للعمليه. زي ما تقول فلان عادل، ولكن اذا بالغت في العدل تقول فلان عدل، يعني هو نفس العبد. اهو ايه بيقول ووصينا الانسان بوالديه ايه حسنة، يعني اشد من الايه من الاحسان شويه. ليه؟ قال لك لان فيه مساله عقديه عتيقه، لان الايه دي فيها ووصينا الانسان بوالديه حسنة، ما جابش لحيثيه ليه بنعمل كده، انما قال وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني حتى في عرف في وضع اللي هو عمل قضية تخالفك في العقيدة، حب ربنا يأكد لك الايه، اوعى تفهم ان العقيدة دي كل مختلفة، اوعى دي تفهم انها تقصر في العملية، بل ادلهم حسن مش احسان، ادلهم حسن يعني احسن اليهم شيئا حتى يقال انه هو الحسن بنفسه. وما جابش فلا تطعهما، ما جابش وصاحبهما في الدنيا ايه، علشان يعمل ايه، عشان يعمل المسألة خاصة بالعقيدة بس. ودي الآية دي اللي احنا قلنا ايه، ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص، الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون، لان في آية تانية بقول ايه، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا ايه معروف. يقول لك لان الاباء قسمين، اب يبقى في حاجه في العيش وابقاء الحياه الى ولده، واب مش عايز الحكايه لغالب نفسه، فاللي غالب نفسه ده ما قلناكش وصاحبه في الدنيا معروف لانه مش عايز منك حاجه، انما القسم الثاني اللي ما عندوش يبقى لازم يقول ربنا، فيأكن لأن الصين استوعب إيه الحال اللي يكون عليها الأب. أب مبسوط وهو عنده ثروة كبيرة، ما قالكش صاحبه إيه في الدنيا إيه معروف، لأنه هو عنده ما يقوم به إيه. يبقى إذن معنى المعروف أن تقيم له حياته إقامة إيه كريمة. هناك في الآية الثانية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من ايه من اناب اليه. هنا في ايه ثانيه وصينا الانسان، ما قالش لا احسان ولا حسن، ووصينا الانسان بوالديه، ما قالش لا احسان ولا حسن. ليه؟ قال لك برضه ما يكونش لهم حاجه عندك، بس ادى الحيثيه. ووصينا الإنسان بوالديه، دي في سورة لقمان، نعم أيوة في سورة لقمان، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله، ما جابش وحمله وإيه، علشان ما تقولش ده القرآن بيتكرر، ده كل آية لها إيه لها لقطة، هنا بيتكلم على الفصال بس، إنما ديك بيتكلم على مدة الحمل ومدة الإيه ومدة الرضاعة. ولذلك دي انحلت إشكالات كثيرة حتى عند الصحابة. دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امرأة يحاول أن يقيم عليها الحد، لأنها ولدت عند ستة أشهر مع زوجها، وهم المعروف أنها تسعة أشهر، ده المفهوم الشاهد. فقال له علي يقول العمر، قال له على رسلك يا ابن الخطاب، لماذا؟ قال له ولدت، بيقول انها ولدت ما تشيلها الست لست اشهر. قال له يا اخي اقرأوا القرآن، اليس يقول الله وحمله وفصاله ثلاثون ايه شهرا، يبقى الحمل ايه والايه ايه والرضاعة ايه، وبعد ذلك يقول في آيات اخرى وفصاله في عامين، يبقى الحمل كام؟ ما في عامين يبقى 24 شهر مش كده، ويبقى كمل بقى هات الحمل يبقى واخد كام، يبقى واخد ستة، يبقى اقل الحمل ستة. قال عمر رضي الله عنه بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن، ما شاء الله بئس المقام بارض، كان بيحل لهم الايه مشاكل، لانه هو كان مشهور في الفتية. يعني ليه؟ لأن علي كرم الله وجهه دخل الإسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات إسلامية، إنما اللي قبل كده كان إيه معلومات من قبل كده جاهلية ومعلومات لخبطة من هنا ومن هنا، إنما هو كل الخميرة اللي عنده إسلامية.

يبقى هو عاملها عشان ايه؟ حنان وعلشان ايه؟ عطس. فهي مخلوقه من ايه؟ من الضلع علشان ايه؟ عشان العمليه دي. يبقى مره حملته كره ومره حملته ايه؟ وهنا على وهن. وحمله وفصاله هنا 30 شهرا، وفصاله هناك في ايه؟ وفصاله في عامين. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى حب يجيب حيثيه الوصيه للوالدين. ووصينا الانسان بوالديه احسانا عملته امه كرها ووضعته ايه؟ ووضعته ايه؟ كرها. الله جاب الحيثيه للام، ما جابش حاجه للاب ابدا. قال لك لان اللي عملته الام وجد في زمن وليس للطفل فيه ادراك. لو هي حملها يدرك حاجه انها حملته 9 اشهر وتعبت وقعدت تمشي عارف ايه، تمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف ايه ويسندوها الله. ولذلك هنا حكمه عظيمه في الحل والحرام. لو المراه حبلت من حل تدل بحملها على الاسره كلها وتمشي تتمخطر ويسندوها كده ويعملوها الله. طب لو كان ده عن غير طريقه حل تكتمه ولد مش عايزه تبان ومكتش تخنقه تموته في بطنه وانغلبها مش عارف ايه وحبتش تقطعه عليه كده تاخده ترميه بعد ما تولده ترميه. شو بترميه فين بقى؟ اعمل استقصاء مع رجال المباحث كده وشوف الاطفال اللقطاء مرميين فين، اما على باب مسجد واما على باب كنيسة. ده معناها ان مش هيعطف على دول الا رواد هذه الاماكن. انما يمكن السبب في حملها ولا يعرف الحكاية دي ولا يمن الله. يبقى اذا الحمل بالحل زينة المرأة في اسرتها، وتضع كده وضع وتعمل لها مش عارف الهيصة بتاعه، وان كان غير ذلك يبقى دس. يبقى ده دليل على ان الحل ايه وليه الزواج. خلي واحد يقول لك الواد الفلاني اللي قاعد في الحاره دي بيتنوا يبصوا عندك في البلكونه العيال لما يطلعوا ينشروا الهدوم ويعكسهم، تعمل انت في ايه؟ ايه اللي تعمله؟ بدك تقطعه. طب ولو جه خبط على الباب كده وقال لك يا عمي انا عايز اتجوز البيت تزغرك من دي عن طريق الحل ودي عن طريق الايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال جدع الحلال وأنفى الغيرة. يعني الواحد لما يكون معي غيران على البنات ويجي واحد يتجوز يبقى الأنف الغيرة مجدوع، يعني ما حدش يتكلم بل تفرح ويزغرط ويعملوا الايه. اذا الحل، وكمان الحل لا يكلف والمحرم هو الذي يكلف. عمر الاستقامة ما تكلف حاجة، ده بيعمل دي ولا بيعمل دي بياكل اللقمة يدوب على قد اللي مش عارف ايه ولا تكلفه ايه. ما اللي بيكلف ايه؟ اللي هي. فلما جاب ما جابش اللي حيثيه مين؟ حيثيه الام، لان متاعب الام حصلت والولد لا ادراك له. انما ابوه الولد بعد ما عوده بدل جابها ابوه، الابو جاب ابوه ودى، يبقى ابوه هو اللي بيعمل كل حاجه يبقى ادركه. يبقى اللي عايز تنبيه ايه؟ الشيء الذي لم يدركه عقله اللي عملته ايه؟ اللي عملته امه. ولم يبحث في المسألة الرجل ايه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اهي ربياني صغيرة دي فيها منهج التربية العام لكل الاطفال. ربياني ايه؟ بقى الوالدين سبب في الايجاد، ادي واحدة سبب في الإيجاد دي، مع ربنا عملها رياضة عشان السبب في الإيجاد القعدة والتربية. مه ربنا ربانا برضه مش بيسمى ده اسمه رب، يعني مربي خلق لي قبل أن يخلقني ومشي على الهوى اللي به مش عارف إيه والمية اللي بها إيه برضه. وبرضه الأب والأم هي بيربوا الاثنين، يبقى فيه صلتين الاثنين. الإيجاد المباشر بيشكر بالإيجاد القعدة، والتربية المباشرة بتذكر بمن وهب أسباب الإيه؟ أسباب التربية. وبدأ قل رب ارحمهما كما ربياني. قال لك إذن التربية لها حيثية في الإحسان،

ولذلك ربنا قال في سيدنا يوسف ايه ولما بلغ ايه اشده. طيب يبقى ايه يبلغ اشده يعني يبقى ايه الجسم بقى كويس والعقل يعني. وفي سن بقى في حاجات تنمو وحاجات ما تنموش ابدا. مثلا الشعر بتاعنا مش بنقصه كل شويه؟ طب هات الحواجب اهي شعر برضه. ايه اللي بتقصيه؟ الله. طب رمشي لايه؟ مش شعر؟ بيطول بالله ده لو كان طول كان زمانه بقى في الارض. العبد يكبر والواد يبقى كويس كده وفتوه، ولكن السنان عضو بتكبر؟ ده لو كبرت كانت بقى تنب فيه. شوف ازاي علشان تعرف بقى هندسه المهندس الاعظم في الكون. اشياء متحده في الاشياء ومع ذلك دي شيء ودي ايه؟ ودي شيء. زي ما قلنا زمان الدم وهو سائل الحياه ان كان في المجرى بتاعه الطبيعي في العروق لازم يتقاله سيوله خاصه عشان يجري، ان تخسر شويه كده يعمل ايه؟ يعمل جلطه. ده جوه. طب وانطلع بره اما كانش يعمل جلطه يموت. الله. يبقى دي حكمه ايه؟ ده حكمه الحق دي. الشيء المتساوي مع ذلك دي كذا ودي ايه ودي كذا، شيء عجيب يعني. فاذا بلغ اشده يعني ايه الغايه من القوه البدنيه والقوه الايه العقليه. طب عطف عليها ايه؟ وبلغ 40 سنه. يا قال ايه؟ يقول ايه لما يبلغ 40 سنه؟ اوزعني ان ايه التي انعمت علي ايمانا وبأب وام ربوني وان ايه اعمل صالحا ترى واصلح لي في ذريتي، مش كده؟ اني تبت الي. هيأخر التوبه لحد 40؟ ام قال لك ايوه فيه ناس كده الدنيا واخداهم في شره. ولذلك النبي يقول ان الله يجري يده على وجه العبد بعد 40 ان لم يتب، فيقول اما انا هذا الوجه ان يستحي. نمسح عليك. وسيدنا رسول الله يقول من بلغ 40 ولم يكن خيره اكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. ليه بقى؟ لان انت صغير الشباب لك شهره، انما انت هديت وخدت راحتك قوي فما يصحش بقى اختشي على ايه زي ما بيقول كده، اختشي على ايه؟ على عرضك بقى. انما بقى نيجي نقوله طب ومن يضمن ان اعيش الى 40 حتى اتوب؟ اهي دي بقى اللي خلينا نعجل الايه مخافه ان نحتضر. نعم. حتى اذا بلغ اشده يعني الغايه من ايه قوه جسده وقوه ايه عقله. لذلك احنا بنقول البلوغ ما يبقى له ايه؟ ما يبلغ يبقى ده دليل على انه يعني ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان الله سيكلف، فلو كلف قبل البلوغ ثم طرأ البلوغ بمراهقاته وفعله في الجسد يقول العبد لقد طرأ شيء لم يكن في بالي عند الايمان بك، فيقوم يؤجل العمليه كلها لحد ما لان ده منتهى النضج، ومنتهى النضج في الانسان ان يكون قادرا على انجاب مثله. ما دام قدر على انجاب مثله يبقى ايه؟ يبقى بلغت ايه الاشد. فاذا قدر